قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مقدار القراءة في الظهر والعصر. قوله نحزر أي نقدر، وقوله قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عبادة الصامت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان وجوب قراءة الفاتحة. قوله أم القرآن أي اشتملت على معاني القرآن، فكأن جميع ما في القرآن من المعاني عائد لما في الفاتحة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب يدل على بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وإلى هذا القول ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني وإليه ذهب الحنفية قال: إن الصلاة تصح ولو لم يقرأ الفاتحة إذا قرأ شيئا من القرآن، واستدلوا على ذلك قوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ورد الجمهور على قولهم بأن أدلة الحنفية عامة خصصتها وبينتها حديث الباب، وهو القول الراجح. والمسألة الثانية يدل على عظم سورة الفاتحة إذ لا تصح ركعة إلا بها. والمسألة الثالثة قوله أم القرآن يدل على تفضيل سور القرآن بعضها على بعض، وأيضا تفضيل آيات بعضها على بعض، فأعظم السور الفاتحة وأعظم آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله آية الكرسي. ثم ذلك قال: وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ساق المصنف هذه الرواية لبيان معنى لفظة الحديث السابق لا صلاة، من المراد لا تجزئ أي بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أنه يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر بما يزيد عن قراءة الفاتحة. والمسألة الحادية عشرة مقدار ما يقرأ الثالثة والرابعة من صلاة العصر قرابة نصف وجه. والمسألة الثانية عشرة يدل على هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطل الصلاة في الظهر كذلك العصر. وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان مقدار القراءة في الجهرية المفروضة. قال: كان فلان، أي يعني إماما في المدينة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: كان فلان يطيل الأوليين في الظهر، يدل على إطالة صلاة الظهر بالنسبة للعصر. وسبق أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه أحيانا يجعل الأولى من الظهر أطول من الثانية، كما في حديث أبي قتادة السابق، وأحيانا يجعل الركعة الأولى كالركعة الثانية في الظهر، ودل على ذلك حديث أبي سعيد السابق. والمسألة الثانية قوله: ويخفف العصر، أي بالنسبة لصلاة الظهر. وقد سبق بيان ما يقرأ في الظهر والعصر، بأن الركعة الأولى والثانية لصلاة العصر مقدار 15 آية. والمسألة الثالثة قوله: وكان يقرأ في المغرب قصار المفصل. المراد بقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس، فدل على أن السنة في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، ولو قرأ أحيانا من خارجه، ولو قرأ أحيانا من غير المفصل جاز. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الأعراف، وهذا قليل أي تطويل فيها. والمسألة الرابعة قوله: وفي العشاء من وسطه، وسط المفصل من إذا الشمس كورت إلى والليل إذا يغشى. ولفظ النسائي: وفي العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها. ولو قرأ أحيانا ولو قرأ من خارج المفصل جاز أيضا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ من غيره. والمقصود إسماع المصلين القرآن من غير تطويل. والمسألة الخامسة قوله: في الصبح من طواله، طوال مفصل من سورة قاف إلى عبسة، دل على أن السنة في الصبح قراءة من طوال المفصل. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من غير المفصل، فسورة قاف وما يليها بقراءة حجر ليس فيها طول، فمن قرأ من خارج المفصل يقرأ في نحوها، ولا يطيل على المأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. والمسألة السادسة قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التطويل في القراءة. والأخرجه النسائي. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قناة فيصل الصفر تقدم باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، أي باب كيف تؤدى الصلاة على ما أمر الله عز وجل به. وتنوع وصف الصلاة إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصلاة بكلامه كما في هذا الحديث. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصلاة بفعله كما سيأتي من أحاديث بإذن الله. وإذا لم تؤدى الصلاة على الصفة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وشرع المصنف رحمه الله في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإذا كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان صفة الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا قمت إلى الصلاة يدل على أهمية وفضل القيام للصلاة، كما قال سبحانه وقوموا لله.